بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. قوله وما ذرفت عيناك أي ما دمعت عيناك وخرجت منهما الدموع. ما حصل هذا؟ يريد أن يعلل لماذا هي تبكي، فيريد أن يعلل هذا، هو يطلب لبكائها علة، فيقول ما ذرفت عيناك، ما دمعت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. إلا لتضربي أي لتصيبي بسهميك بعينيك هاتين في أعشار قلب مقتل. تضرب الضرب، محل الضرب هو تريدين. ما فعلت هذا البكاء إلا لتصيبي قلبي بسهميك الزارفتين. تصيبي قلبي بسهميك أي عينيك الزارفتين، تصيبي قلبي المقتل أي قلبي الذي قتل به قطعا كذا. ها، تريدين هذا أي تريدين أن تعذبيني وتصيبي قلبي بسهميك لأني لا رأيت عينيك والدموع تجري منهما. حسن لذلك كثيرا وكان ذلك قتلا لقلبي. وقال المقتل، لما قال المقتول؟ المقتل قتل، قتل فأحيى، أو قتل وقتل وقتل هكذا، أكثر عليه القتل، على هذا القلب القتل. وما ذرفت عيناك، والظروف هو النزول الدمع. عيناك محل البكاء، ها هذا بكاء. إلا لتضربي بسهميك، هو ثم قال لما قال عيناك جاء فقال بعد ذلك بسهميك، يقصد بالسهمين تلك العينين لها. رأيت؟ نعم. في أعشار قلب، في أعشار قلب، أعشار جمع عشر، أي أن قلبه قد قطع إلى عشرة أجزاء بالقتل، ها إلى عشرة أجزاء، ها. وهذا القاتل أو هذه القاتل هو هذه، هو إيش؟ هذه قطعت قلبها أو قطعت قلبه قطعا صغيرة أعشار، أي في أعشار قلب، أي في أجزاء قلب هي عشرة، وهذه الأجزاء قد حصل التقطيع، تقطيع لها فصارت أشياء، صارت أجزاء بهذا التقتيل. نعم. ذكر ابن الأنباري أن أعشار يقال من قدح، إيش؟ قدح من أعشار إذا كان قطعا. طيب إذا أيوه، لا بس عشر كما قلت لك آنفا، لا واحد قطع. نعم، إذا أراد به ذلك فقد يكون اللفظ الواحد كما سبق أن قلت لك ولغيرك، قد تكون لللفظة الواحدة عدة معاني، فهذه المعاني يمكن قصدها أحيانا في مقام واحد، ويمتنع قصدها معا في مقام واحد، بل يجب قصد معنى واحد منها فقط في بعض المقامات. فهنا أعشار لما كان يدل القطع، المهم القطع، سواء كان قطعا، سواء كان لهذه القطع قطع القداح عندهم أو لم يكن، المهم القطع، المقصود القطعة التقطيع، هذا موجود فيه. سواء قلنا إنه مطلق العشر وهو جمع مطلق، جمع أعشار جمع عشر مطلقا، وهذه قطع، أو قلنا بأن العشار أعشار هي قطع للقداه أو ما أشبه ذلك. فالمعنيان صحيحا، قصده قصد المعنيين لأعشار هنا لا بس، وقد يكون له معنى آخر غير هذا. نعم غير هذا المعنيين. نعم هو ذكر المعنيين. أيوة خلاص. نعم إذا كان أعشار بمعنى مكسر مقطع تقطيع كذا يعني مقطر بعشر الصفة على الموصوف. إيش هو؟ يكون بدأ تقديم الصفة على الموصوف. أيوة نعم على هذا في أعشار قلب، هو لا هو في أعشار قلب مقتل. قلب هذا هو الموصوف هنا، ها إلا أن هذا الموصوف الذي هو القلب هو الذي عشر، ها في أعشار مضاف مضاف إليه، في أعشار قلب أضيف أعشار إلى قلب وأضيف قلب وقلب وصف لم يضاف. إذن فهذا في الحقيقة مقتل نعت لقلب، وقلب مضاف إليه أضيف إليه أعشار، رأيت؟ فعلى هذا تقول أعشار مقتلة، المعنى صحيح لكن من جهة اللفظ اجعل مقتل لأنه مفرد، مثلا لأنه مفرد اجعله نعتا لقلب لأنه مفرد، وما أعشار فجمع، وهذا الجمع من هذا المفرد أعشار إيش؟ قلب. فالمعنى سبحان الله جيد جدا، يعني يأخذ بعضها ببعض، يأخذ بعضها بحجز بعض في تماسك من جهة اللفظ وكذلك من جهة المعنى. نعم إذا كان للموصوف صفتين، للموصوف صفتان أيوة. نعم هل يجوز تقديم إحداهما على الموصوف؟ تقديم البيت إذا قلنا أنه أصل الكلام قلب أعشار مقتل، قلب أعشار مثل قدح، قدح أعشار أيوة. هل هناك يكون القلب موصوف بصفتين قدمت إحدى صفتين وأخرى صفتان؟ يجوز أن تقدم، لا سيما إذا ترى صف الكلمات كما في بيت ابن القيس يجوز. من جهة المعنى هو من جهة المعنى نقول قدمنا أحد الصفتين وتجد هكذا، أما من جهة اللفظ تجد شيئا من الخلاف من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. فإذا هذا جمع في لفظه وهذا مفرد موصوف، الموصوف مفرد وهكذا، لكن من جهة المعنى صحيح قدم إحدى الصفتين. نعم قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من الله بها غير معجلي. وبيضة خدر هو غير أسلوبه، وبيضة خدر البيضة هنا يقصد به أو بها المرأة، لأن العرب تطلق على المرأة كثيرا البيضة والبقرة والنعجة، ها هذه كلها من أوصاف المرأة عنده. فهنا قالوا بيضة خدر أي ورب بيضة خدر، فالواو ورب، إلا أنه واو رب هنا هل تفيد التكسير والتقليل؟ الظاهر أنها تفيد التكسير، كما أن رب الأصل قد تفيد التكسير وذلك بالمقهى، ها لأن هذا الرجل ها شأنه النساء. ورب وبيضة خدر أي ورب بيضة خدر، وأضاف بيضة الخدر أي وبيضة خدر، لعل هذا من إضافة المظروف إلى الظرف. تعرفون المظروف؟ البيضة يوضع في الخدر، والخدر مخبأ المرب، البيت الصغير كذا في الداخل ما أدري كذا، هذا يطلق على الخدر كما تقدم أن الهودج يطلق على الخدر. وكانت عادة العرب أن تصون وتحافظ على النساء، ولكن ليس بحجاب شرعي يفهموا ذلك، لكن هذه من عادة كذا كانت. وبيضة خدر تدخل في نظر ما تخرج رب بيضة خدر ايش ماذا قال؟ لا يرام خباؤها شوف لا يرام خباؤها، شوف اي لا يطلب خباؤها أي خفاؤها أو اختفاؤها عن الأعين أو الخباء نفس الخدر ذا. لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذا الخدر ويدخل فيه لأنهم كانوا يحافظون المرأة هكذا لذلك لا يرام خباؤها. ها لا يرام خباؤها وما ذلك هو يروم خباؤها. إيش قال؟ تمتعت من لهو بها غير معجري. أستغفر الله. تمتعت من لهو من لهو هذا من لهو من هنا بيانية لكل حال. ولذا لو قال تمتعت لهوا لصح فيكون تمييزا مثلا. ها تمتعت لا يرام خباؤها هذه جملة لا يرام خباؤها نعت لبيضة لأن الجملة بعد النكرات الصفات لا يرام خباؤها. وقوله تمتعت هذه الجملة خبرية خبر لبيضة خدر لأن بيضة مجرور لفظا مرفوع محلا. ها والخبر والجملة هذه تمتعت وهي جملة تمتعت من لهو بها غير معجر هذه الجملة الخبرية في محل رفع خبر المبتدأ. تمتعت من لهو التمتع في لغة العرب هو النفع المستلذ المنقطع لا يدوم. ها تمتع في لذة ها سواء كانت حراما أو حلالا حراما أو حلالا المهم لذة هذا المتاع شيء هو لأن الإنسان قد ينتفع باللذة وإن كان حراما يقال كذا إذن فهو انتفاع بشيء ثم ينقطع. تمتعت من لهو بها بهذه البيضة غير معجلين غير معجل حال من التاء. تمتعت صاحب الحال هو هذا مر الخيف التاء. تمتعت بهذه البيضة للخدر حال كوني لا أتعجل ليس على عجلة خوفا وأخرج بسرعة وأروح بسرعة. لا لا لا انظر إلى هذا الرجل معناه أنه كان شجاعا استغفر الله لكن هذه الشجاعة ما تنفع في هذه الأعمال ما يخاف غير معجل ما أعجل عليه ما يقال ما أعجل ما أستعجل ليس هناك شيء يعجلني يجعلني أتعجل في هذا التمتع. أتمتع كما أريد هذا كلامه غير معجل. نعم معجل اسم مفعول اسم مفعول من أعجل اسم مفعول. نعم قال تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لم يصرون مقتلي. تجاوزت أحراسا جمع حرس أي هذه البيض الخضري قبل أن أصل إليها وهي في خدرها. شوف تجاوزت أحراسا أي مررت إشيت وتجاوز التعدي مررت على أحراس لها يحرسونها. تجاوزت أحراس إيش إليها تجاوزت أحراسا إليها إلى هذه البيضة بالخدر ومعشرا ومعشرا علي حراسا ومعشرا أي وجماعة جماعة خاصة بها هذا معناه. وهؤلاء الأحراس هم المعشر أيضا لكن المعشر هذه اللفظة تدل على الجماعة لهذه البيضة وأحراس معناه يحرسون فلا يتنافيان جماعة لها يحرسون. ها هذا معناه علي حراسا أي شوف أوصف وصف آخر لهؤلاء الجماعة هم جمع حريث حراف، جمع حريث أي حريثون، وحراث جمعان لحريث، أي يحرثون حرصا شديدا. والحرص هو الانتباه والرغبة الشديدة والتحرك في فعل الشيء لإيجاد الشيء. هذا معنى الحرص، يحرصون علي، لأن هذا عملهم، هذا من عملهم، عملهم الذي هو الحراسة، أي ينظروا من جاءت إليها. إذن فهم يريدون مثلي علي حراسا، فهما أخاف، يقول يحرصون علي، لو وجدوني قتلوني، لأنه لا نكاه ولا شيء، هكذا رأيت علي حراسا لو يشرون. ايش روايتين؟ ايوه، ماذا عندك؟ لو يسرون بالسين، يسرون يبطنون، يبطنون ايش؟ مقتلي، اي قتلي. فالمقتل هنا على كل حال هذا مصدر ميمي بمعنى القتل، قتل يقتل قتلا ومقتلا، وقد يكون مقتل اسم زمان ومكان، ويأتي مصدرا ميميا من الثلاثي، والميم تكون مفتوحة، فهذا اسمه، فهذا مصدر هنا في السياق، يسرون مقتلي، لو يسرون مقتلي. لو هنا إن شئت قلت هم علي حراسا لو يسرون مقتلي، يعني هم حراس على مقتلي، على أن لو إما أن تكون شرطية أو تكون مصدرية، أي حرف المصدرية. نعم، ولعل هذا أقرب. نعم شيخ ابن العنداري في الإشرار قال هو من الأضداد، صحيح من الأضداد، والأضداد صحيح، يشرون يسرون يبطنون، يسرون يظهرون، هذا المراد بالأضداد. رأيت؟ هذا المراد بالأضداد. نعم، ذكر خلافا في قول الله عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة، ماذا فعلوا؟ على أنه إيش؟ لأي المعنيين؟ أظهروا الأخطر. أسروا الندامة، أخفوها، ويجوز أن يكون أظهروها، لكن لا بد من الرجوع إلى السياق والنظر في التفسير في هذا، هل هو أنهم أظهروا أو أبطلوا؟ والندامة في الأصل الأصل في الندامة أن تبطن، وتظهر العلامة في الظاهر، لأن الندم يكون بالقلب، الندم يكون بالقلب، فهذا على هذا يشيرون الندامة أي يبطنونه، ويجوز أن يظهروه، أن يظهروا الندامة بالقول وبكذا. على كل حال، فمثل هذين المعنيين في الآية كما سبق نشرت لك أو لغيرك، إلا أن مثل هذا يجوز تفسير الآية به، إلا إذا وجد وجه لأحد التفسيرين مرجح من كلام العلماء المتقدمين فقط، وإلا فسره بهما صحيح لاحتمال التركيب المعنيين. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى